إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابع المؤذن، لأن في الصلاة شغلا، والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول ينصت كما ينصت لقراءة الإمام. لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل، مثل لو عطس فله أن يحمد الله على القول الراجح، ولو أن أصابه الوسواس في الصلاة يعني الهواجيس فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا لا يعني لا يشغله عن صلاته. نعم مع اليسار. فضيلة الشيخ، لو رجل في رمضان يصلي أول الليل في مسجد وآخر الليل في مسجد، هل يكون الأجر مثله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني في قيام رمضان، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. أفهمت؟ فإذا صلى مع الإمام الأول ثم صلى مع الثاني لم يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأنه الآن جعل قيامه بين رجلين، فيقال له: إما أن تقوم مع هذا من أول الليل إلى آخره، وإما أن يفوتك الأجر. نعم. لا على اليمين، على اليمين إحنا نخليهم بالعدل. عندنا في المسجد برادة للماء شرب، وياتي عمال كفار ياخذون من هذا الماء، فهل يحق لنا ان نمنعهم؟ وايضا دوره المياه ياتون يستحمون يوميا في هذه الدورات، هل ايضا لنا ان نمنع هؤلاء الكفار؟ لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد حره اجر، لا تمنعهم، فلهم يشربون. ولان الله تعالى قال في القران: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. نعم. لكن ربما هؤلاء لا يرضون بفعل حكومتهم. لا تجد. نعم. تفضل. فضيلة الشيخ، انتشر الآن في المدارس الأهلية، في المدارس الأهلية لوحات يعملوا فيها رسوم كيف الولد يصلي والبنت، ويأتون بلوحات فيها رسم كيف يركع وكيف يسجد وكيف أي. نعم لوحة لقوا في لكن بالتلوين ما هو يعني أي نعم لا بأس، ما فيها صورة الولد بس كذا رسمة لا بأس، ما فيها شيء يعني مثلا تصور للطفل كيفية الركوع كيفية السجود كيفية الجلوس. نعم. ليس بشيء. جزاك الله. اليمين. الشيخ، حكم التسمي بعزيز ورحيم نحو ذلك الاسم. لا بأس به. لا بأس أن تسمي ابنك عزيز أو رحيم، لأن هذا قد وصف به غير الله. قال الله تعالى: وقالت امرأة العزيز. وقال تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين: رؤوف الرحيم. ها؟ نعم. ايش وش به؟ لا سمي العزيز الا على سبيل الوصف، لا تجعل اسما له، لكن تقول العزيز على ان وصف مثل السلطان والامير لا باس. نعم مع النساء. فضيلة الشيخ، هل يجوز ان نقول في تفسير كلمه توحيد لا اله الا الله ان نقول لا معبود في السماوات والأرض بحق إلا الله؟ وش معنى؟ أنا يكون في تنافي بينه وبين قول الله تعالى: له ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. ما بينهما داخل، ولهذا أحيانا لا يذكر ما بينهما. ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا، يعني يدخل فيها. لكن الأحسن أن لا تقيد شيئا. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، هذا معناه. وما أشرت إليه في القرآن: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ولم يذكر ما بينهما لأنه داخل. نعم مع اليمين. شيخ حسن الله عليك، حكم إخراج زكاة المال في غير حكم إخراج زكاة المال في غير الدولة إذا كان في بلاد أخرى محتاج، هل يجوز؟ الأفضل أن لا يخرج الإنسان زكاته عن بلده ما دام فيه مستحقون، هذا الأفضل. ها؟ هذا ربما يرخص فيه بشرط أن تعرف أن هؤلاء الذين يأخذونها مسلمون وأنه ليس عندهم عقائد باطلة، لأن بعض المسلمين وهم مسلمون أكثر من اليهود والنصارى. ألم تعلم أن ممن يدعي الإسلام من يقول إن الكون شيء واحد، الخالق والمخلوق شيء واحد؟ أهل وحدة الوجود يقولون أنهم مسلمون، عرفت؟ فلا بد من التحري. لكن الشيء الذي أنهى عنه بشدة مسألة الأضاحي، أنه لجاءوا في الأضحية طلعوا دراهم وعطوها ناس يضحون بها في أي بقعة من بقاع الأرض، هذا غلط عظيم، لأن الذبح نفسه عبادة وليس المقصود اللحم، لن ينال الله لحومه ولا دماؤه، المقصود التعبد لله، والله تعالى قرن الذبح له بالصلاة، فصلي لربك وانحر، وأمر أن نأكل منها. وكيف تأكل من شيء وهو ليس بين يديك؟ لا يمكن. وأمر أن نذكر اسم الله عليها، كيف تذكر اسم الله على شيء ليس بين يديك؟ ثم إذا أعطيت الدراهم فيبقى عندك إشكال، أولا هل تثق بأن هؤلاء يذبحون الأضحية التي توفرت بها الشروط؟ قد يذبحون الصغير، رأيناهم في منى قبل أن تأتي المراقبة، رأيناهم يذبحون الصغير ليس له إلا 3 أشهر، ويؤولون القرآن على هذا، يقول فما تيسر من الهدي، وهذا يتيسر. أتأمن هذا؟ هل تأمن أن يضحوا بسليمة من العيوب؟ لا تأمن. هل تأمن أن يضحوا في أيام الأضحية أو تكون الأضاحي عندهم كثيرة ويتأخر بعضها؟ لا تأمن. هل تأمن أن الذي يذبحها يصلي؟ لا تأمن. هل تأمن أنه يسمي الله؟ كل هذا منتفي، فلماذا نخاطر؟ ثم إذا قلنا بهذا واعتاد الناس هذا الشيء، خلت البلاد من هذه الشعيرة العظيمة وهي ذبح لله، لأن كل إنسان يقول الحمد لله أعطي 300 ريال 400 ريال ولا ألوث بيتي بالدم والفرث. لذلك أرجو منكم بارك الله فيكم أن تنهوا الناس نهي، مو إرشاد، نهي أن يعطوا دراهم ليضحى بها في مكان آخر، وأن تقول الأضحية الشعيرة من شعائر الإسلام تفعلها أنت بنفسك، تذكر اسم الله عليها، تأكل منها، تطعم، تطمئن. وإخوانك الذين هناك الحمد لله الباب واسع، أرسل هذه الدراهم إليهم وضحي أنت في بلادك، والله تعالى يخلق عليك. إيش؟ إيش؟ عاد هذا شيء ثاني. نعم يلا نسار مع نسار بعد ما ينتهي وقت اللقاء اقترح. يلا يا أحسن الله إليك. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة النافلة أنه إذا مر بآية وعد سأل الله من فضله، وبآية وعيد استعاذ من النار، فهل يثبت ذلك في الفرض؟ وإذا ثبت في الفرض هل يثبت مثلا في سورة الفاتحة إذا مر الإنسان بإياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله وغيرها؟ أما النافلة فنعم، في صلاة الليل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف ذلك حذيفة إذا مر بآية تسبيح سبح، وبآية رحمة سأل، وبآية عذاب تعوذ، وهو سنة في صلاة الليل. أما الفريضة فلا بأس، لكن لا نقول إنه سنة،

قد يكون الرجلين مضمون بعضها إلى بعض يعني متقاربة، هذا لا يضر. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم. حتى الله من يسأل؟ نعم. لا نعم تفضل. حك الله انك ناولت المغادره ولا كما نمكنك. حك الله عن ابن ادم قوله يعني الذي قتل اخاه انه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي، فاصبح من النادمين. على اي شيء الندم الذي حصل منه؟ الظاهر انه اصبح من النادمين على قتل اخيه، على قتل اخيه، ويجوز ان يكون على هذا وهذا، لكن كونه من هذا الغراب قد يقال انه لا ندم عليه لانه ليس بيده، وقد يقال انه نعم، وقد يقال انه ندم عليه لكونه جهل هذا الامر. انما الشيء المحقق انه نادم على علاقة الاخير، هذا لا اشكال. او نادم عليه لانه ذنب، لانه نادم عليه مثلا من جهة انه ذنب، او على يعني ذنب مجرد قتل اخي على أنه ذنب. نعم ذنب ولا ذنب؟ لا ذنب ولا ذنب. قلت هل ندم عليه مثلا على أنه ذنب أو على أنه مثلا لكونه قتل فقط؟ هذا الله أعلم، الله أعلم. هل هو ذنب ندم على أنه ذنب أو على أنه قتله ويعني تعب به؟ أين شيخ بعده على اليمين؟ هل قول من قام إلى غني لغناه أقعده الله يوم القيامة من قام لغني لغناء؟ نعم. هل هذا حديث؟ لا ليس بحديث، هذا غير صحيح. نعم مع الاستاذ. السلام عليكم. لا بعد نعم عليكم السلام. أقول يا شيخ بعض الناس يرى بعض المنكرات ولا ينكر، كان يكون مثلا يرى من يشرب الدخان أو من يستمع الغناء ويتحسر قلبه لذلك ألما، ولكن مع هذا لا يتجرأ غفر الله لنا وله على أن يقول لصاحب الدخان اتق الله ويكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة، بل يصمت ويسكت. فهل من توجيه لمثل هؤلاء الأخوان، وهم وللأسف يعني عدد لا بأس به، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. على كل حال هو مقصر في كونه لا ينهى عن المنكر، لكن أحيانا يكون المنكر هذا شائع، بمعنى إن كل اللي حوله يشربون الدخان، هل يقف عند كل واحد؟ هذا فيه أولا فيه شيء من الغضاضة عليه، وفيه شيء من أنهم ربما يسخرون به ويجتمعون عليه ويردون قوله، وفيه أيضا أنه يفوت مصالحه. لكن عليه انه اذا وجد واحد مثل السوق يمسكه ويقول لاخي هذا لا يجوز. لكن احيانا اذا راك الذي يشرب الدخان عرف انه وقع في المنكر واحترمك واخفاه، هل نقول هذا يكفي عن نصيحتك اياه؟ ربما يقال يكفي لان الرجل عرف انك تنكر هذا الشيء ولهذا استحيا منك واخفى. وقد يقال ان الان حانت الفرصه الى ان توجهه وتقول يا اخي اذا كنت الان تستحي مني فحياؤك من الله اولى، الله احق ان يستحي منك، ويكون هذا فرصه لك لتدعوه. والمهم ان الواجب على الانسان ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم اخر واحد. الشيخ فيها الآن بعض الناس يعمد عند قبور وضع بعض الألوان عند النصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب لأجل تمييز قبر مثل أبيه عند الزيارة مثلا. نعم أعيد السؤال. أقول بعض الناس يا شيخ في القبور يعمد إلى وضع بعض الألوان عند النصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب حتى يميز قبر أبيه من غيره عند الزيارة. نعم. فما حكم ذلك يا شيخ؟ لا بأس به، لا بأس أن يضع علامة، لكن البوية والجص أرى أنه لا يستعملها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجسس القبر،